نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفاء. وقال مسدد: مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال مسدد: فحدثت به يحيى فأنكره. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ابن عيينة زعموا كانوا ينكره ويقول: إيش هذا؟ طلحة عن أبيه عن جده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وجده هو كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب كما قال أهل الحديث، وهو همداني يامي من يام من همدان من أهل الكوفة، كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب شكوا فيه. لكن هل له صحبة؟ فكثير من أهل الحديث يقولون أنهم سألوا نفس طلحة وأهل بيته، أهل بيت كعب هذا، هل لأبيكم صحبة؟ فأنكروا ذلك. وأهل الحديث يقولون أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مشكوك فيه. والأظهر الله أعلم أنه فيه انقطاع، أنه فيه انقطاع وأنه ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الجد هذا. فلذلك كان ابن عيينة يقول: إيش هذا؟ طلحة عن أبي عن جده، يعني أنه ما يعرف الجد الصحبة، ولا هم معروفين كلهم. والحديث يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة، وهذا محفوظ منه من غيره. قال: حتى بلغ القذال وهو أول القفا، يعني ما وصل إلى الرقبة، وإنما بمجرد ما جاء في عند الجمجمة من الخلف رجع. وهذا أيضا ليس في نكارة، لأن لا يشترطون الاستيعاب كاملا، وإنما الذي في الحديث أنه قال إلى مؤخر رأسه ثم رده من الموضع الذي بدأ منه، أقبل به وأدبر. وإن كان استطاع أن ينزل إلى آخر الرأس فهذا أحسن، كل ما استوعب يكون أحسن. وقال مسدد: مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. معنى من تحت أذنيه من الخلف، يعني حتى اليدين وانت ذاهب إلى الخلف تكون مختفية، فإذا فرقت الأذنين تخرج من الأسفل، يعني من الخلف. وهذا في صفة المسح. وعلى كل حال الحديث هذا ليس فيه نكارة، إنما النكارة يقول إن يحيى بن سعيد القطان البصري قال إنه أنكره، قال مسدد: حدثت به يحيى فأنكره. لكن سيأتينا نفس السند طلحة عن أبي عن جدة في مسألة تفريق الوضوء، تفريق المضمضة والاستنشاق، أن فرقها، وهذا كما يقولون فقط من طريق هذا طلحة، فيكون الضعف في الآخر. وإلا هذا سواء ثبتت الصحبة أو ما ثبتت، هذه الأشياء محفوظة من الأحاديث الأخرى. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاث، قال: ومسح برأسه وذنيه مسحة واحدة. نعم، هذا حديث ابن عباس. نعم، وهو مضطرد مع الأصول، مع المحفوظ في الأحاديث الأخرى. تقدم في الدرس الماضي أصول صفة الوضوء، حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد والمقدام بن يعدي كرب بمعدي كرب والربيع وغيرهم، هذا مضطرد معه، ما فيه استنكار. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد ها، وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين، قال: وقال: الأذنان من الرأس. قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة. قال قتيبة: قال حماد: لا أدري ما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي أمامة، يعني قصة الأذنين. نعم. قال قتيبة عن سنان أبي ربيع. نعم، هذا فيه أمرين في حديث أبي أمامة لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أنه يمسح المأقين، والمأقين جمع مثنى ماق، ويقال ماق بالهمز، ويقال ماق بدون همز، ويقال موق، وهو طرف العين من جهة الأنف، طرف العين من جهة الأنف، وهذا في الغالب يكون اجتماع القذى فيه في هذا. فكان عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه إذا غسل وجهه أيضا أدخل أصبعيه في الموقين، يقال الموق والماق وجمعها إذا كانت موق مآقي، وكثيرة في الشعر في المآقي إذا أرادوا أن يتكلموا عن العينين. قال المتنبي: أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة في المآقي. هذا جمع، فهذا لا بأس به، هذا يعتبر من الأفضل في الوضوء، يعني ليس كما يفعل ابن عمر يغسل داخل العين، وإنما الموق فقط، مسح الموق، لأنه يكون اجتماع القذى. والجملة الثانية: الأذنان من الرأس، والمقصود بها هنا والأكثر أنها موقوفة وليست مرفوعة، الأكثر أنها موقوفة، وعن أمامه أبي أمامه وغيره من الصحابة، لكن رفعها هو اللي فيه نظر، وأكثر المحدثين يرون الصواب الوقف. والمقصود أنها من الرأس أي حكما، أي أنها حكما، وليس المقصود بالرأس الجمجمة، فإن قطعا حتى الوجه في الرأس، وإنما المقصود بالرأس هنا ما نبت عليه الشعر. هذا هو في باب الوضوء، إذا قال الله عز وجل: اغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم، فليس المقصود الجمجمة، المقصود أن متميز الوجه عن الشعر وما ينبت عليه الشعر. والأذنان في ظاهر الأمر أنها كأنها من الوجه لأمرين أو ثلاثة. الأمر الأول أن فيها مواجهة، هي فيها مواجهة، هي الأذن يعني ليست مثل الشعر. والأمر الثاني أنه لا ينبت عليها شعر بخلاف الرأس، فهي تشبه الوجه. والأمر الثالث أنها موضع لحاسة، ونحن نعرف أن الحواس كلها في الوجه، النظر والشم والذوق فقط اللمس، وهي موضع لحاسة السمع، فهذه الأشياء ترجح أنها من الوجه. فهل تغسل أو تمسح؟ هل تغسل يعني أو تمسح؟ فقالوا الصحابة: الأذنان من الرأس أي في المسح. وهذا يكفي فيه الحديث المطرد السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمسح الأذنين. فقال بعض العلم: معنى من الرأس حكما وليس حسا، كما قال في الحديث الآخر: مولى القوم منهم، منهم يعني في أحكامهم، وليس أنهم منهم صليبة، هو ليس منهم، هو مولاهم، لكن قوله منهم يعني من أحكامهم. كذلك هنا الأذنان من الرأس يعني في حكم المسح، ولا تغسل، ولا نعرف أن أحد يأمر بغسل الأذنين غسلا. نعم. باب الوضوء ثلاثا ثلاثة. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. نعم. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والحديث أيضا ليس فيه استنكار، فيه فقط زيادة كيفية مسح الأذنين السباحة، وهذا الأفضل أن يقال السباحة وليس السبابة، لها اسمين: السبابة من السب، والسباحة من التسبيح أو التهليل، فالأفضل أن يقال فيها السباحة أو المسبحة، كما قال رفع مسبحته. ففيه التفصيل: إدخال السباحتين في الأذنين والإبهامين من الخلف، هذا التفصيل جاء في هذا الحديث، وهذا جيد ما في استنكار. فقط في آخر الحديث: من زاد أو نقص فقد أساء وظلم، هذا المعلول، تقدم عندنا أن الترمذي في آخر العلل عله قال هذا معلول. أما أن من نقص فقد ظلم فهذا أشد نكارة، لأن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وثنتين ثنتين، هذا ليس بظلم لكنه نقص عن الكمال. وأما من زاد فقد ظلم، المعنى صحيح، من زاد الزيادة ليست جيدة في الشريعة، لكن عاد النكارة فقط في رفع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعمد الزيادة على الثلاث والمداوم على ذلك لا شك أن هذا إحداث الدين وتغيير للشريعة أو باب عظيم الوسوسة. نعم. باب الوضوء مرتين. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا زيد يعني ابن الحباب، حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان، حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين، والسنة المداومة على الثلاث إلا عند الحاجة، وأحيانا أيضا التنويع، كان في بعض الأعضاء مرتين ومرة ثلاث. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا هشام بن سعد، حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال قال لنا ابن عباس: أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك. نعم، وهذا فيه على مرة مرة لأن أراد التعليم، وفيه نفض اليد بعد ما تأخذ ماء للمسح الرأس، نفض يده للمقصود المسح فقط. وفيه آخر شيء، وهذا اللي فيه كما تقدم في حديث علي، هذا هو المشكل، أن يكون يرش على رجله اليمنى وفيها النعل. فابن القيم في تهذيب سنن أبي داود في حديث علي قال أن هذا مشكل جدا، لكن ذكر له خمسة أوجه، وأظهره الله أعلم أنه غسل الرجل، غسل الرجل كاملة، ولا يشترط أن يغسلها ثلاث مرات، لأن في حديث علي قال ففتلها، أي يعني غسلها من فوق وتحت، وكذلك هنا، فيكون المراد مسح بيديه يعني مبلولة أسبغ فوق القدم وتحت النعل، لكن هنا يقول فوق القدم وتحت النعل، وهذا في يكون استنكار في أشد. فأحد الأوجه أن يكون غسلها، أو تكون النعل هذه لكن نعالهم لم يكن محفوظ أنها تستر الرجل، فيكون هذا فيه إشكال بهذا الطريقة، ليس محفوظا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أن يرش على رجله ويمسح ما فوق النعل وما تحت النعل، بل هذا هو اللي تفعله الشيعة، فإن الشيعة الآن يمسحون على رجلهم ولا يغسلونها ولا يمسحون على الخف، وإنما يمسحون على الرجل المكشوفة، وهذا ليس من عمل أهل السنة. والآفة فيه عبد الرحمن هذا الأول، الثاني فيه هشام بن سعد قال وقد خالف غير من الثقات غير واحد، ذكروا غسل الرجلين وما ذكروا النعلين، يكون الآفة فيه من هذا هشام بن سعد، ولا زيد بن أسلم وعطاء بن يسار وعثمان بن أبي شيبة أيضا فيه نوع ضعف، لكنه إذا تقوى بغيره أخوها أحسن منها، أبو بكر صاحب المصنف. نعم. باب الوضوء مرة. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة، اللي هو الحديث السابق، يجوز هذا عند التعليم ولا عند نقص الماء، يجوز مرة مرة يجوز. يحيى القطان وسفيان الثوري وزيد بن أسلم وعطاء بن يسار ومسدد بن مسرهد، الثلاثة الأوائل بصريين واثنين الآخرين مدنيين. نعم. باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. تقدم كلام في طلحة بن مصرف هذا عن أبيه عن جده، والأكثر أن ما له صحبة وأن هذا غير محفوظ وهذا لا يعمل به، بل قال ابن القيم في زاد المعاد لا نعرف حديثا في الفصل بين المضمضة والاستنشاق إلا حديث طلحة بن مصرف هذا عن أبي عن جده، وجده لا تعرف له صحبة، ولا حديث الكثيرة المحفوظة أنه ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما يأخذ من كف واحدة، يأخذ باليمنى ويضع اليسرى على أنفه ويسحب بفمه وأنفه ويستنثر باليسرى، هذا المحفوظ في الأحاديث الكثيرة، وهذا غير محفوظ. نعم. باب في الاستنثار. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. نعم، النثرة الأنف، الأنف يسمى نثرة، ومنه الاستنثار، ينثر ما فيه من القذى والأذى. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث صحيح، الحديث هذا عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا من أحسن أسانيد وهو في الصحيحين. فالإمام أحمد يقول الاستنثار آكد عندي من الاستنشاق، لأن الاستنثار جاء فيه أمر، والاستنشاق أكثر أحاديثه فعل، إن كان يمضمض ويستنشق يمضمض ويستنشق. لكن هنا قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، والأمر الأصل فيه الوجوب. ومن ذلك أخذوا أن غسل الأنف والفم من الوجه، لأن هنا في أمر ولا نعرف له صارف، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، داوم عليه، فمع الأمر ومع المداومة يقوى التأكد في مسألة الغسل الفم والأنف. لكن كما قال أحمد الاستنثار آكد لوجود الأمر هذا. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا وكيع، قوله ليجعل في أنفه يدل على الاستنشاق، ما في استنثار إلا بعد استنشاق، فقوله فليجعل في أنفه أي يسحب بأنفه الماء ثم لينثره. أحمد رحمه الله أخذ من ذلك الوجوب وما يعرف صارف. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة. هذا أيضا يقوي حديث ابن عباس قال استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثة، والاستنثار هو نتيجة الاستنشاق. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال بني المنتفق هؤلاء من قبائل عربية، وهم الآن كانوا هؤلاء هم نسلهم في الشمال مشهورين، بني المنتفق لازالوا في الشمال وفي العراق مشهورين إلى الآن، إن كانوا هؤلاء هم أنفسهم. وليظهر أن هذا لقيط أنه من أهل الشمال الجزيرة. يقول كنت وافد، الوافد هو إذا أرسله قومه إلى الملك أو إلى المشهور، فإما أن يكون هو الوافد الوحيد أو في الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين قالت فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا، قال وأوتينا بقناع ولم يقم قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم نعم، قتيبة ما أقام القناع يعني ما تلفظ به لفظا صحيحا، القناع هو الطبق فيه التمر. وليس معنى هذا أن عائشة أدخلتهم بدون محرم في البيت، لكن أمرت لهم كالمرأة اللي إذا جاء الضيوف تأمر أن يدخلوا في المكان الضيوف، وتأمر لهم بأكل حتى يأتي زوجه، ولا تخالطهم ولا تجلس معهم. إنما قال صادفنا عائشة يعني هي اللي أمرت لنا بذلك. والخزيرة إذا كان الطعام دقيق ومعه دسم أو معه لحم يسمى خزيرة، إذا كان مكون من أمرين الدقيق ومعه لحم أو الدسم يسمى الخزيرة هذا. وتحرف أيضا بعضهم بحريرة وبعضهم، لكن المشهور خزيرة. والقناع كما قال طبق فيه تمر، هذا قراهم الموجود. نعم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله. قال فبين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر ومعه سخلة تيعر. تيعر هذا صوت الشاة، يقال شاة تيعر هذا صوتها ولها رغاء، كما في الحديث الآخر لما قال عن الغلول قال لا يأتيني أحدكم يوم القيامة وعلى ظهره شاة تيعر أو بقرة لها خوار أو ناقة لها رغاء. ويسمى صوت الشاة أيضا ثغاء الشاة، لكن نفس الصوت تيعر. وكأنهم الله أعلم أنهم يدل على هذا قدومهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المدينة، لأنه قال وهم جلوس دفع الراعي، راعي النبي صلى الله عليه وسلم غنمه إلى المراح، إلى مراحها، أو يكون المراح غنمه قريب من بيته. نعم. فقال: ما ولدت يا فلان، ما ولدت يا فلان. لأن في بعض النسخ وبعض المحدثين يقولون يضبطونها، يقولون ما ولدت يا فلان، يعني الشاه، وهذا غير محفوظ عند أهل العربية. ما يقال عن الشاه أنها ولدت، ما يقال عن الشاه ولدت. ولكن الأضبط في الضبط أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الراعي، قال: ما ولدت يا فلان، يعني لأن الراعي يعالج توليد الغنم. ما ولدت، يعني ما الذي جاء على يديك؟ نعم. قال: بهمة. قال: بهمة. نعم. قال: فاذبح لنا مكانها شاة. اذبح لنا مكانها شاة، إكرام للضيف هؤلاء. نعم. ثم قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. يقال إن عليا مضر، عليا مضر، العليا الجزيرة هكذا ترى. نحن الآن في أسافلها، وإلى أن تذهب إلى الحجاز وأن تذهب إلى العلو، العوالي هكذا إلى جهة الحجاز. ولذلك يقال إن ركبة هذه هي أعلى منطقة، بل بعضهم قال، بعض المفسرين قال في قوله تعالى عن ولد نوح، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قالوا إنها ركبة، إنها أعلى منطقة. وهي غريبة ركبة، لأنها صحراء منبسطة، ومكة تحتها بمسافات مرتفعة جدا، هي تعتبر وباردة. فالمقصود إن عليا مضر يقولون لا تحسبن، يكسرون السين، وسفلى مضر يقولون لا تحسبن. فالراوي يدقق، يقول إن عليه الصلاة والسلام ما قال لا تحسبن كما تقول سفلى مضر، وإنما قال لا تحسبن بكسر السين. نعم. ها؟ تحسبن. ها؟ هذا عليا مضر. نعم. ثم قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أنا من أجلك أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. هذا والله أعلم. أول شيء فيه من الفوائد ترك الرياء، ويعني المرآة، إذا كان هذا، إذا كان هو ما ذبح لأجلهم وإنما عاد عنده. والأمر الآخر تطيب نفس الضيف، مثل الآن إذا قلت للضيف والله هذا عشاء معترض، يفرح الضيف إنك ما كلف عليك، وأيضا ما تعتد به على الضيف، ما تقول يعني في نفسك، أو هو يقول في نفسه والله جئته وذبح من أجلي. فقال عليه الصلاة والسلام لكل هذه المعاني: لا تحسبن أن من أجلك ذبحناه، لكن عندنا عادة أن نترك للغنم 100، فكل ما زادت واحدة من المواليد ذبحنا شاه حتى نحافظ على 100 هذه، بحيث لا تزيد وتشغلنا ولا تنقص. فوافقوا أن الراعي ولد بهمة، فقال اذبح لنا مكانها شاه. نعم. قال: قلت يا رسول الله، إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاء. قال: فطلقها إذن. قال: قلت يا رسول الله، إن لها صحبة ولي منها ولد، يعني لها صحبة طويلة ولي منها ولد، لكن لسانها بذي وطويل، فماذا أفعل؟ قال: فمرها يقول عظها. ومعنى ذلك إذا كان الطلاق سهل ما يترتب عليه أولاد ضياع، فإن اللي في لسانها بذى وأحيانا ما لها علاج للطلاق، لأنها تكون مؤذية. وأما إذا كان فيها ولد وفيه صحبة وتخشى من مفاسد أكثر، فالأمر الآخر. قال: مرها. نعم. قال: فمرها يقول عظها، فإن يكون فيها خير فستفعل، كان فيها خير ستفعل، ستتعظ وتترك البذاء. نعم. ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. الضعينة المرأة سميت ضعينة لأنها تضعن مع الرجل، ترحل معه وتنزل معه، خلاص هي. ولذلك حتى الإبل سميت الضعائن، مع أنها باسم النساء، كضرب أميتك. أمية تصغير أمة، يعني كبعض الناس سيء الملكة يضربون مواليهم الجواري والذكور، فيقول: لا تضرب زوجتك كضرب أمتك، ولعلك تضاجعها آخر اليوم، لا وإنما أضرب ضرب غير مبرح، كما في القرآن قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهو لم ينهاه عن الضرب هنا، هنا ليس في نهي عن الضرب، لأن الضرب موجود في القرآن، وإنما نهي عن صفة الضرب، ألا تكون كضرب، إن يكون ضرب تأديب وليس كمبرح. نعم. فقلت يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. فقال: أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. نعم. أسبغ الوضوء، والإسباغ أن يسيل الماء بدون سرف، وتسبغ الموضع كامل، وخلل بين الأصابع لأن أحيانا إذا أخذت بجمع كفك تكون متلاصقة وأصابع الرجل أشد تكاد تكون متلاحمة فلا يأتيها الماء. فقال خلل بين أصابعك. والثالثة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق، وهذا أيضا في أمر إلا أن تكون صائما، ثلاثة أشياء. وأصبح هذا حديث لقيط، هذا حديث صار أصل. وفي ذلك فائدة في مفطرات الوضوء، أن الماء اللي تستنشقه قد يصعد إلى أعلى وقد ينزل إلى أسفل، هو قد يصعد إلى أعلى ولذلك أحيانا يعقبه عطاس وقد ينزل إلى الحلق. وفي هذا أن المفطرات ما دخل أحد الجوفين، جوف الرأس أو جوف البطن، فسواء نزل أو صعد كله يكون مفطر. وفي هذا فائدة أن الصعود وغيره ليصعد إلى أعلى أنه مفطر، ولينزل إلى الجوف مفطر. وهذا يؤخذ منه في باب التفطير أنه ما صعد إلى جوف الرأس أو جوف البدن. ابن آدم فيه جوفين، أما الأرجل غير مجوفة والأيدي غير مجوف، لكن فيه جوف الجمجمة وجوف البدن، فما دخل الجوفين هذه فإنه يفطره. والحديث له بقية، وفيها أيضا في مسألة الشرك والتوحيد، هو الذي قال له، تكلم عن المشركين، قال فكأن نارا دخلت بين وجهي وجلدي لما قال أباك في النار وغيره. له بقية لو جمع كاملا، وإن شاء الله يأتي في حديث آخر. اليوم إن شاء الله في إفطار في الغرفة الداخلية في درس البخاري، لأن كثير من الإخوان صائم اليوم التاسع، ففي فطور داخل إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.